يسر الموقع الرسمي لمسجد الهدى بمبز الرياض أن يقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات الملتقى الدعوي الثاني هذه المادة، والتي هي بعنوان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لفضيلة الشيخ سمير عبداب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يحلف الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أحبتي في الله، فإن الحديث عن شمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حديث عن بحر لا ساحل له، كيف لا وهو الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقد جمع الله سبحانه وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال البشري ما لم يجمعه في رجل قبله ولم يجمع في رجل بعده. ومن صفات هذا الكمال البشري الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم خلق عظيم وخلة جميلة، هو خلق الرحمة. هذا الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس أجمعين، مع القريب والبعيد، مع المسالم والمحارب، مع المؤمن ومع الكافر. وقد قال الله جل وعلا في وصفه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقد كان عليه الصلاة والسلام ذا قلب رقيق وفؤاد موصوف بالرفق واللين، فصار خلق الرحمة سجية له صلى الله عليه وسلم، شملت الصغير والكبير، الذكر والأنثى، بل تعدت رحمته صلى الله عليه وسلم حتى العجماوات من البهائم والطير وغيرها. وحديثنا أيها الأحبة الكرام في هذه الليلة المباركة حديث عن هذا الخلق العظيم، عن رحمته صلى الله عليه وسلم. ولعلنا أول ما نقف مع رحمته صلى الله عليه وسلم نقف مع رحمته بالأطفال. وقد جاءت الآثار المستفيضة في بيان سعة رحمته صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة من أمته عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما حدث به أنس بن مالك. وأنس بن مالك هذا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أحبتي في الله أن الخادم ألصق بالمخدوم، ألصق بسيده، وأعرف بحاله في سفره وإقامته. حدد أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثت عائشة رضي الله عنها فقالت: كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، يعني يؤتى إليه بالصبيان، فكان يبرك عليهم. ما معنى يبرك عليهم؟ يدعو لهم بالخير والبركة، وكان يحنكهم. والتحنيك أن يضع الرجل في فيه شيء من تمر فيبغضه، ثم يأخذ من ريقه بأصبعه ويدخله في فم الصغير ويحنكه من داخله طلبا للبركة. تقول عائشة رضي الله عنها: فكان صلى الله عليه وسلم يبرك عليهم ويحنكهم ويدعو لهم. والحديث عند البخاري ومسلم. ونقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء إليه بولده إبراهيم فضمه إليه وقبله صلى الله عليه وسلم وشمه، ولعل بعضكم يرى أن في هذا الأمر لا يرى في هذا الأمر شيئا من الغرابة، لكن لم يكن عند أهل الجاهلية الأولى لم يكن هذا الأمر معروفا لديهم، تخبيب الصبيان أو ضمهم أو شمهم لم يكن مألوفا ولا معروفا، وإنما نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء إليه بالحسن ابن بنته صلى الله عليه وسلم فقبله وعنده الأقرع بن حابس. قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام ابن بنته صبته، قبله والأقرع بن حابس في حضرته عليه الصلاة والسلام. فتعجب الرجل، تعجب الأقرع بن حابس، قال إنني عشرة من الولد، ما ولد واحد، إنني عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. ورآه عربي وقد جاءه فقال: قال تقبلون الصبيان؟ وفي هذا إشارة إلى أن تقبيل الصبيان لم يكن مشهورا في ذلك الزمان. فلما رأى هذا العربي، هذا الرجل، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل، قال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ ما هذا من هدينا؟ ما هذا من سيرتنا؟ ما هذا من طريقتنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ماذا أصنع لك؟ ماذا أفعل لك؟ وقد نزع الله جل وعلا رحمة من قلبك. والحديث عند البخاري. وجعل صلى الله عليه وسلم من رحمته بالصبيان، جعل لمن يموت من الناس وله ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا سن الحنث، يعني من مات من قبل من هلك وقد خلف وراءه ثلاثا من الصبيان لم يبلغوا الحنث يعني سن البلوغ، قال صلى الله عليه وسلم: جعل ذلك سببا في دخوله الجنة. من كان له ثلاث من الولد فمات وخلفهم لم يبلغوا الحنث، كان ذلك سببا في دخول الجنة برحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام تفيض عيناه لموت أحدهم من الصبيان، وقد سأله مرة سعد بن عبادة وهو يرى الدمع في عينيه، قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وخرج مرة عن الصحابة رضي الله عنهم وأمامة بنت الربيع بنت زينب، يعني بنت بنته صلى الله عليه وسلم، خرج عن الصحابة وزينب على عاتقه فصلى بهم إماما، فكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها صلى الله عليه وسلم رحمة بها. هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلب نبيه بالأطفال. وأما رحمته بالنساء، رحمته بشقائق الرجال، فقد نقل عنه من الأمر العجب الكثير. والنساء كما لا يخفى عليكم أحبتي في الله، جبلنا وفطرنا على الرقة وعلى الطعم، فهن أحق بالعناية وأجدر بالرفق. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالقوارير في نعومتهن وصفائهن ورقتهن وضعفهن، وأوصى بهن صلى الله عليه وسلم في غير محفل وغير اجتماع. ومن أبرز الأمثلة والنماذج والصور التي تحكي رقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته وعطفه بالنساء، أنه صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، يعني في مرة من المرات كان عليه الصلاة والسلام وكانت معه نساء منهن أم سليم وغيرهن من نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكان له غلام أسود يحدو الركب. ما معنى يحدو الركب؟ يعني هذا الغلام ويقال له أنجش، كان ينشد الأشعار، فإذا أنشد الأشعار مشت الإبل بسرعة، كان يحدوها، يعني يحدها على السير، على سرعة السير في السير. بماذا؟ بإنشاد الأشعار، فكان يحدو. فقال له النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام يا أندجة رويدا، يعني على مهل، قال سوقا بالقوارير، رواه البخاري، يعني رفقا بهن، هذا من رفقه عليه الصلاة والسلام بالنساء وهن عن الدواب، قال رفقا بالقوارير. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا. وهذا الكلام أحبتي في الله حتى يفهم فهما شاملا كاملا، لا بد أن نرجع إلى ما كان عليه أو ما كانت عليه المرأة في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الصبية إذا ولدت في الغالب تدفن في التراب حية، وإذا الموهودة سئلت فأي ذنب قتلت، وكانت عار على أهلها، وكان الرجل إذا رزق بصبية يخرج إلى قومه، إلى قبيلته، إلى أقرانه وخلاله مسود الوجه وهو كظيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فكان الواحد لا يستبشر خيرا، بل يستاء ويحزن ويغضب ويقلق إذا رزق بصبية. في هذا المجتمع الجاهلي الذي ضاعت فيه حقوق المرأة ولم يعرف فيهن الاهتمام بالنساء، يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له أو من عال جاريتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. يعني من كانت له في ذلك الزمان وفي هذا الزمان إلى أن يرد الله الأرض زمان رضى من عليها، من كانت له صبيتان جاريتين فأحسن رعايتهما وتربيتهما إلا وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهذا أمر عظيم، هذا أمر جليل. لماذا؟ لأنه الفوز الحقيقي. يقول جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فليس الفوز في القصور ولا في الدور ولا في الجاه ولا في السلطان ولا في الذكر ولا في الثناء، وإنما الفوز الحقيقي يوم يزحزح العبد عن النار ويدخل الجنة، كما أخبر ربنا في الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن. هذا القيد، هذا الشرط، هذا الضابط، أن تحسن إليها. وأعظم الإحسان أن تنشأ الفتاة على طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على تقليد الكافرات والفاجرات والفنانات. فتنشأ نشأ عوجان، لا تمت إلى الإسلام بصلة، أي نعم يطعمها ويسقيها ويلبسها، لكن إذا تعلق الأمر بالصلاة، بحجابها، بالتزامها، باستقامتها، ضيعها ضياع عظيم. فمن أحسن إليهم، والذي يحب على الحقيقة يحسن إلى من يحب. من أحب شيئا أحب ما يتعلق به، ومن محبته له أن يحسن له. فإذا كنت حقا وصدقا تحب مناه، لا بد أن ترعاهن وأن تحول بينهن وبين أن يقعن فيما يسقط عليهن الله جل وعلا ويريدن مولى الهلاك. قال: فأحسن إليهن كن له سترا من النار، رواه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب بناته حبا عظيما، حبا جما، حتى نقل أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاه كانت إذا جاءته يقوم لها. هذا من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، الحاكم، قائد القوات المسلحة، المفتي، القاضي، الإمام، الخطيب، الموجه، الداعي، أعظم رجل عرفه التاريخ. بل ما عرف ولن يعرف الرجل التاريخ رجلا أفضل أو أجل أو أعظم من محمد بن عبد الله. فكانت إذا جاء ابنته قام لها، اسمع المزيد، وأخذ بيدها إذا دخل على أمه أو دخلت عليه أن يقبل رأسها وأن يفسح لها في المجلس. أمه أعظم الناس حقا عليه. هذا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع بنته فاطمة. كانت إذا دخلت قام لها عليه الصلاة والسلام. والقيام عظيم. القيام إجلال، إكبار، احترام. قال وأخذ بيدها، ثم اسمع المزيد، وقبلها ثم أجلسها، أي أجلسها في الموضع الذي كان جالسا فيه صلى الله عليه وسلم. ومن الصور المشرقة التي تدل أحبتي في الله على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لا أدخل في الصلاة. ونحن لما نتكلم عن الصلاة، صلاته غير صلاته، ووقوفه بين يدي ربه جل وعلا غير وقوفه. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان صلى الله عليه وسلم في بيته في مهنة أهله، فإذا أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة كأنه ما لا يعرفنا ولا نعرفه، يخرج مسرف من تعظيم من الصلاة. يقول رضي الله، يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي أخففها. يعني قال مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه الشيخان. يعني قال أدخل في الصلاة وفي نيتي قصدي أن أطيل الصلاة، فإذا سمعت بكاء الصبي قال أخفف الصلاة. لماذا؟ قال مما أعلم من وجد، يعني ما تجده أمه عليه، أمه يعني قائمة في الصلاة وصبيها صغيرها رضيعها يبكي، هي ماذا تتمنى؟ متى تنتهي الصلاة حتى تأخذه إلى حضنها؟ قال عليه الصلاة والسلام فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه الشيخان. وكان صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند بعيره عند دابته، فيضع ركبتيه وتضع صفية يعني زوجه تضع رجلها على ركبته عليه الصلاة والسلام لتصعد على ماذا؟ على البعير. من رحمته عليه الصلاة والسلام بمن؟ بالنساء. وتعدت رحمته صلى الله عليه وسلم النساء إلى الضعفاء عموما، بل حتى عليه الصلاة والسلام على كفالة الأيتام والقيام على الأرامل، بل أخبر عليه الصلاة والسلام بأن كافل اليتيم هو والنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، السبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام. وحث على إعانة الأرامل والمساكين فقال أستعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أكثرنا إن لم نقل جميعنا لم يكتب له الجهاد في سبيل الله، وأكثرنا لم يحدد نفسه بجهاد أو غزو، فهذا لعله بإذن الله يعوضه عن ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام أستعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. بالله عليكم هذا الذي يطيق صيام النهار وقيام الليل إلا من الناس، بل أقل القليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ما معنى أحرج حق الضعيفين؟ يعني ألحق الحرج، ألحق الإثم بمن ضيع حقه. حرج عليه الصلاة والسلام حق المرأة لأنها ضعيفة، والمرأة أما كانت أو أختا أو زوجة أو بنتا تحتاج إلى الرزق إلى اللين، فكيف إذا كانت أرملة؟ فكيف إذا كانت يتيمة؟ وقال صلى الله عليه وسلم قال من ظلم مملوكا، يعني من كان له مملوكا من كان له مملوك، قال من نظم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، فكفارته أن يعتقه. هذه من رحمته عليه الصلاة والسلام بالضعفاء عموما. وتعدت رحمته صلى الله عليه وسلم حتى شملت حتى العجماوات. فمن رحمته بالحيوان والطير ما لو والله لو اجتمع كل المنظمات التي تزعم اليوم أنها تدافع وتحاد عن حقوق الحيوانات لما بلغت عشرة ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نعامل به الدواب والحيوانات. فهو عليه الصلاة والسلام نهى أن يعذب الحيوان أو يجوع أو يكلف ما لا يطيق، بل نهى عليه الصلاة والسلام أن تتخذ هدفا يرمى إليه، وحرم لعنها عليه الصلاة والسلام. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: مر عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على اختفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اشتهر عند الصحابة وعند التابعين وعند من جاء بعدهم بأنه أشبه الناس سمتا وهديا وطريقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن جبير وهو رجل من التابعين، يقول: مر عبد الله بن عمر بفتيان من قريش أطفال قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، نصبوا طيرا في مكان وأخذوا يرمونه يتعلمون الرماية، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبله، كلما أخطأ النبل الطير أخذه صاحب الطير. فلما رأوا ابن عمر تفرغوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. إذن من رحمته عليه الصلاة والسلام بالطير أنه نهى أن تتخذ عرضا، أن تجعل في مكان ويتعلم الإنسان من خلالها ماذا؟ الرماية، التصوير. وهذا يصنع اليوم في كثير من بلاد الكفر، بل والله نقل عمن يزعم اليوم نشر السلام والحرية وتحقيق المبادئ الإسلامية تحت شعار الديمقراطية أنهم جعلوا من البشر غرضا يرمونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم، واسمع هذه القصة العجيبة، هذه القصة العجيبة التي تدل على مدى رحمته عليه الصلاة والسلام بالعجماوات. النبي عليه الصلاة والسلام رحمته أنه نهى أن يحول أحد بين حيوان أو طير وبين ولد. عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فانطلق عليه الصلاة والسلام لحاجته، كنا مسافرين وفي موضع انطلق عليه الصلاة لحاجته، يعني خرج لحاجته. يقول: فرأينا حمرة، والحمرة طير صغير. يقول: فرأينا الحمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، هذا الطائر جاءت إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت تعرش، يعني ترفرف بجناحيها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من فجر هذه بولدها ردوها ولدها إليها، ردوا ولدها إليها، رواه أبو داود. جاءت هذه الحمرة، هذا الطائر، تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام صنيع أصحابه الذين أخذوا فرخيها وحالوا بينها وبين ولديها، فقال رحمة بها صلى الله عليه وسلم: ردوا عليها فرخيها أو ولدها. ومن صور رحمته عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن المثل بالحيوان، ومعنى المثل بالحيوان أن يقتطع من الحيوان عضو، شيء من أذنه، شيء من قرنه، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله الحيوان مصيره من التراب، مصيره من التراب لا يعقل. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رتب لعبه اللعب، اطلقه من رحمة الله على ماذا؟ على من مثل بالحيوان، والحديث في البخاري. ومن صور رحمته عليه الصلاة والسلام أنه حثنا ورغبنا في الإحسان إلى البهيمة، وجعل ذلك من موجبات المغفرة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا، هذا الرجل وهو في طريقه بلغ به العطش مبلغا عظيما، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج. فلما خرج من البئر اذا بكلب ينهث ياكل الثرى بشده العطش، وجد على عتبه البئر كلبا ياكل الثرى يعني التراب بشده العطش. فقال الرجل في نفسه: قال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل الى البئر فملا خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وان لنا في البهائم اجرا. تعجب الصحابه، استغربوا هذا الامر، ما كان مالوفا، ما كان معروفا، يعني بهيمه كلب نجس سقى هذا الرجل غفر الله له وشكر له وادخله الجنه. تعجب الصحابه، فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائده عظيمه، وهي حرص الصحابه على ماذا؟ على معرفه الخير، على معرفه مواقف مواطن الرحمه ومساقط المغفره. قالوا: يا رسول الله، وهل لنا في البهائم اجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد مغفره اجرا. اي حيوان، اي دابه، سواء كانت تطير في السماء او تمشي على الارض او تسبح في البحر، اذا احسنت اليها كان ذلك باذن الله سببا لمغفره الذنوب وتكفير السيئات. بالمقابل بين النبي صلى الله عليه وسلم رجل ارسله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الضلال الى الهدى، من الغي الى الرشاد، من الظلمات الى النور. رجل بعث وليس على وجه الارض من يقول لا اله الا الله، في بيئه كلها خلاف ونزاع وتقاليد باليه وحضارات زائفه، وهو مطالب بان يخرج الناس جميعا رحمه بهم مما هم فيه من الباطل والكفر والشرك الى الايمان. كيف عليه الصلاه والسلام يشتغل حتى بالحيوان؟ رتب عليه الصلاه والسلام العذاب وتوعد كل من هذا الحيوان باشد العذاب. فاخبر عليه الصلاه والسلام بان الاساءه الى الحيوان ربما اودت وافضت بصاحبها الى النار. يقول عليه الصلاه والسلام: دخلت امراه للنار في هره، يعني في خطه، ربطتها فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها، لا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها، تركتها يعني تاكل من خشاش الارض حتى ماتت غزالا من شده الجوع، ماتت. رواه مسلم. فأدخلها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ النار. ومن صور رحمته عليه الصلاة والسلام، والآثار كثيرة بعضها ذكر فيما مضى من محاضرات ودروس، كخبر الجمل الذي وجده عليه الصلاة والسلام في حائط في بستان في بساتين الأنصار، فجاء يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام أن قومه، أن أهله، أن أصحابه يحملون عليه ويجلدونه في العمل ويطعمونه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ومن صور رحمته عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالإحسان إلى البهيمة حال ذبحها، وأثنى على من فعل ذلك، بل ونهى أن تحد آلة الذبح أمامه. لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بالأمر بأن يحسن الذابح إلى البهيمة حال ذبحها، بل أدنى على ذلك وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فنهى عليه الصلاة الصلاه والسلام ان تحد اله الذبح امام الذبيحه. واليوم من يتغنى بالسلم والسلام يقصد الناس البشر بماذا؟ بالفسفور الابيض، ويزعم انه جاء لنصر الانسانيه واحلال السلام. عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء. وامتكم ايها الاحبه الكرام امه الوسطيه، امه الاعتدال، امه الرفق، امه اللين، امه العفو، امه الصفح. هذه المفاهيم اليوم عندنا صارت غريبه، والرجل يتعامل برحمه برفق بلين قيل عنه ضعيف، اليس كذلك؟ يرمى في شخصيته بالضعف، ويظن الناس فيه انه لا يستطيع الانتصار، وهو والله يستطيع، لكنه يتادب بماذا؟ بادب النبي صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن عوس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد احدكم شفره آلت الذبح. قال: وليرح ذبيحته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اضجع شاة، اضجعها على شقها يريد ذبحها، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: اتريد ان تميتها موتاك؟ هذا الرجل من الناس اضجع شاته ليذبحها، واخذ يحد آلة الذبح السكين، أخذ يعني يلحيه أمامه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميدها موتاك؟ هل لا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ فهل رأيتم أحبتي في الله رحمة أعظم من هذا؟ بل نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان رحيم حتى بالجمادات، فقد كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يصنع له المنبر يتكئ على جذع نخله وهو يخطب، فلما صنع او صنع له عليه الصلاه والسلام المنبر ترك جذع النخله وقام يخطب عليه، فسمع لجذع النخله صوت كصوت البعير، انين حنين، فنزل عليه الصلاه والسلام من على منبره وقد كان يخطب، وذهب اليه وضمه، ثم قال بعد ان احتضنه: قال: لو لم احتضنهم لحنا الى يوم القيامه. رجل احبتي في الله تحن له حتى الجمادات. هل رايتم ارحم منه؟ والقلوب اصلا فطرها الله على ماذا؟ على محبه من احسن اليها، على محبه من عاملها باللين، على محبه من عاملها بالرفق. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته بأعدائه، ولعل طرفا من هذا مضى ذكره في محاضرة الليلة الماضية، لكني أذكر في الجملة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر مع المسلمين في الحديبية، فنزل 70 وقيل 80 رجلا من المشركين من التنعيم، والتنعيم هذا موضع قريب من الحديبية، نزلوا يريدون الفتك بالمسلمين وهم يصلون، فأخذوا جميعا، يعني قبض عليهم من طرف الجيش الإسلامي، فلما قبضوا أعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام دون عوض ولا عقاب، والحديث رواه البخاري. وقبل عليه الصلاة والسلام الفداء من أسرى بدر، وقد أسر 70 منهم من كفار قريش، فقبل فيهم الفداء المال مقابل الحرية من رحمته عليه الصلاة والسلام، وعفى عن قريش وأهل مكة يوم فتح مكة. الإنسان يصبح يتجاوز يغض الطرف وهو ضعيف، هذا يحسنه كل أحد، لكن أن يعفو الإنسان، أن يصبح، أن يتجاوز وهو في موضع قوة، هذا لا يحسنه إلا قلائل من الناس. وما عفا عبد إلا زاده الله جل وعلا بعفوه عزة. وفي الأثر المشهور العفو عند المقدرة. مكة أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحب البلاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيها ولد وفيها نشأ وله فيها ذكريات الطفولة، وفيها تزوج وفيها باع واشترى عليه الصلاة والسلام. لما دعا فيها إلى التوحيد آذوه في نفسه، في جسده، في أهله، في أصحابه، وصموه ووصفوه بأبشع النعود عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفوا بذلك بل طردوه منها، فخرج إلى المدينة يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. هل كفوا عنه؟ أبدا، بل خرجوا يريدون قتاله في مكة. قاتلوه في بدر، وقاتلوه في أحد، وحاصروا مدينته في غزوة الأحزاب. لما مكنه الله جل وعلا من رقابه ودخل مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام ومعه الألوف المؤلفة من جند المسلمين أحاطوا به، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: والجزيرة العربية في قبضته، والأمر أمره في ذلك الوقت. قال: ما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يعاتبهم، ما قال أنتم فعلتم وصنعتم، ما ذكرهم بالأيام السوداء، ما ذكرهم بالخزي والعار الذي خطته ألسنتهم وأيديهم فيما مضى، بل قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذه من أعظم وأجمل وأحلى صور العفو، أنه إذا أسيء إليك، إذا ظلمت، إذا انتقص من حقك، وجاء من أساء إليك معتذرا أو مكنك الله منه، لا تذكر ما مضى. قال يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم لي. لم يعاتبهم، ما قال: أنتم ألقيتموني في البئر، أنتم بعتموني بدراهم معدودات، بسببكم سجدت في مصر، أنتم كنتم السبب في مفارقتي لأبي. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. هذه أخلاق الأنبياء. نحن اليوم صرنا نتعامل فيما بيننا بماذا؟ بالشدة، بالغلظة، بالقسوة، بالمؤاخذة، بتتبع الزنات، بالتنقيب عن العقارات. بعضنا إذا التقى بفاجرة فاسقة كافرة في مطار من المطارات الدولية يفصلها المجال، ربما يجلسها في المجلس الذي كان جائزا عليه. إذا قدم بشيخ قطع بشيخ يقطع التذكرة، وهذا يحدثكم عن رؤية، عن مشاهدة، عن تجربة. إذا قدم التذكرة بشيخ تعود التذكرة ويدخل الطائرة وكانت أمامه وحدة كافرة فاجرة عالية يقدمها عليه. لكن إذا كان مع إخوانه ممن يحملون لا إله إلا الله في قلوبهم، بماذا يعاملهم؟ بالقسوة، بالجفاء، بالغلظة. وهذا واقع نعيشه. أرأيتم عباد الله مدى بعدنا عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فالبعد واسع والفرق شاسع. أي نعم، نسمي أبناءنا محمد وأحمد، لكن أين نحن عن سيرة أحمد وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تتصور أمة تعدادها مليار ونصف تتجرع عليها دولة صغيرة مثل دولة الدنمارك وتسيء إلى أعظم رجل فيها محمد بن عبد الله، لولا أنها قد علمت يقينا بأن هذه الدولة أو هذه الأمة قد داس عليها من قبل ولا يزال يداس عليها من كل طرف فلا تتحرك. لأننا ابتغينا العزة في ماذا؟ في تقليد الكفار والفجار، وظننا بأن القوة في العدد والعدة وامتلاك القوة النووية والقنبلة الذرية، وغفلنا بكل بساطة على أن الكون والأرض والسماء كلها ملك لله يتصرف فيها كيف ما يشاء. نحن أحبتي في الله لما ننقل هديه عليه الصلاة والسلام ليس المقصود أن يكون هذا على سبيل كان يا مكان أو التغني بالأمجاد أو هي حكايات أهل ليلة وليلة، لا والله، نريد أن نعود بالأمة إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أوسط أغلق كل الأبواب إليه إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لو سألت أيها الموفق أغلى أمانيك ما هي؟ أغلى أمانيك، أغلى ما تتمنى؟ العاقل يقول الجنة، العاقل يقول الجنة، أغلى أمنية الجنة، لأنها الفوز العظيم. فهي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم كما يقول ابن القيم رحمه الله. نحن خلقنا أول الأمر الجنة وأخرجنا منها بسبب خطيئة أبينا، والإنسان لما زاد على الفطرة يحن إلى الموطن الأول الذي ولد فيه. ترى الرجل إذا ولد في موضع من الأرض ونشأ فيه وترعرع ثم سافر أو هاجر أو أقام في أي بلد آخر من بلاد العالم تجده دائما يحن إلى موطنه الأول، متى؟ إذا كان وفيا، إذا كان ما زال يعيش على الفطرة. نحن خلقنا أول أمر الجنة، أخرجنا منها بسبب خطيئة أبينا، العاقل يسعى كيف يعود إليها. مالك، نفسك، وقتك تبذله وغيره من أجل ما؟ من أجل تعود الجنة. هذه الجنة دار كرامة الرحمن، كل الطرق إليها، الطرق النصرانية، اليهودية، البوذية، السمو العلمانية، الاشتراكية، الشيوعية، الليبرالية، كل المبادئ، كل المفاهيم، كل التقاليد، كل العادات لن تدفع بك إلى دخول الجنة إلا طريق واحد. ما هو هذا الطريق؟ طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله لو اتبعت عيسى لما تقبلك الله، ولو اتبعت موسى لما تقبلك الله. هو محمد بن عبد الله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فلذلك نسب هذه الوقفات وهذه النماذج مع سيرة عليه الصلاة والسلام علنا نقتدي بشيء منها. وأنت أيها الموفق أيها المبارك لتستحضر وأنت تتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بأنك تفعل ذلك استجابة لأمر الله الذي قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم لأنك تعلم أن في التماسك لهدي النبي وتقليدك لهدي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته سبب لنجاتك. ولا تنظر، لا تنظر يمينا ولا شمالا، ولا تعبأ بإرجاف المرجفين أو انتقاص المنتقصين. أي نعم، اليوم لما تتمسك بالسنة وتتمسك بأهداف الشريعة وتسير على الجادة على البيضاء الواضحة التي ترك عليه الصلاة والسلام، بماذا توصف؟ بالرجعية، بأنك رجعي متخلف لا زلت تعيش على مبدأ القرون الوسطى كما يقولون. المرأة إذا تحجبت إذا تجلببت يقولون تضعين عليك خيمة سوداء، والرجل إذا أطلق لحيته اقتفاء لأكرم الحبيب يقول بعضهم نحي عنك نفس هذا. وهذا حصل، لكن أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الآن جالس تتعجب كيف يقول عليه الصلاة والسلام قد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ونحن نعيش في هذا الزمان وتعدادنا نحن المسلمين مليار و600 مليون مسلم تقريبا، كيف يعني الغربة؟ نحن نعرف بأن الغربة واحد لما يكون بدنيا، واحد مسلم وبدنيا وكفار، احنا مليار و600 غربة التمسك بآداب الشريعة، غربة العمل بالسنة. أي نعم مليار، لكن أكثرنا بعيدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرنا بعيدون عن سنة النبي، عن هدية، عن طريقة في العقائد، في العبادات، في الأخلاق. وحدث بعد ذلك ما شئت. فمن أراد أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام فليقتدي أثره ولا يعبأ بكلام الناس. خلي يقول الناس ضعيف، خلي الناس يقولوا ضعيف، غلط في حقك إنسان اعفو عنه لوجه الله. طبعا في حالات لا يعفى، في حالات إذا أخطأ الرجل يعذب، لكن الغالب العام أنه من أخطأ في حقك تعفو عنه لوجه الله وتصفح. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من جمالات. وأما عفوا، هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار، وقد أطلق صلى الله عليه وسلم صراحة أصر حنين وعفى عن غورة بن الحارث، على الرغم من أن هذا الرجل سعى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذهب إلى قومه بعد أن التقوا النبي وعفى عنه، قال لقد جئتكم من عند خير الناس كما عند البخاري. وقد مر به نفر من اليهود يسوقون جنازة لواحد منهم، فقال عليه الصلاة والسلام قوموا. فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. هذا معداه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا بعث بعثا أو جيشا أوصاهم قائلا لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. هذا دعوة عليه الصلاة ورحمته بعباده. وأما رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته فلم يعرف عن نبي من الأنبياء رحمة بقومه مثل ما عرف عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله في وصفه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن عبد الله بن عمر، واسمع الخبر هذا لعل الله جل وعلا أن يكتب به في قلبك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف ينظر إليك الحبيب، ثم انظر مقامه في قلبك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، قال جل وعلا في شأن إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي وبكى. لاحظ هذا المشهد، حاول أن تعيشه بقلبك. يقرأ عليه الصلاة والسلام حول إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، يعني الأصنام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم يقرأ بعد ذلك قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنه عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أمتي وبكى. فقال له، فقال الله جل وعلا يا جبريل اذهب إلى محمد، اذهب إلى محمد والله أعلم، فسأله ما يمكن. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قاله والله أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولنسلك. رواه مسلم. ثم اسمع المزيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة، ما من نبي خلا، ما من نبي مضى، ما من نبي سلف إلا وله دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوة، ما من نبي إلا وتعجل دعوته في الدنيا، قال: وإني اختبأت تركت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة، يعني مصيبة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ما من رجل من هذه الأمة يموت لا يشرك بالله شيئا إلا ونالته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الشيخان. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. هذه ينبغي أن يكون الداعي منطلقه في دعوته دعوته إلى الله الرحمة بالمتعلمين، الرحمة بالناس، الرحمة بالمدعوين. ومن هذا العلم؟ علم الكتاب والسنة على الرحمة. والله فضل القلوب على محبة من أحسن إليها. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسان. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلم قره الغضب. فأمتنا عباد الله أمة المرحمة. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة، قال بعض أصحابه، وهو رجل من وجهاء القوم وسيد من ساداتها، سيد من سادات قبائل العرب، قال: اليوم يوم الملحمة. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منه الراية وأعطاها لابنه وقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة. والإنسان ينال بالرحمة، بالعفو والإحسان، بالرفق اللين ما لا يناله بالشدة، بالغلطة، بالغصبة. اليوم نحن نوصف عند الغرب الكافر بأننا همجيون، وأننا إرهابيون، وأننا إلى الدماء متعطشون. بأي شيء ندفع عن أنفسنا هذه الشبه؟ وإن كنا لا نحتاج أن ندفع الشبه عن أنفسنا إلا بقدر أن لا نكون سببا بأن نحول بين الناس وبين الإيمان بالله وبين الإسلام. كيف نبدد هذه الشبهة؟ كيف نقضي عليها؟ هل نكتب مقالات عن سماحة الإسلام؟ هل نكتب مقالات وكتب ونؤلف مخطوطات في بيان الرحمة في هذا الدين؟ أي نعم، هذا محبوب ومقبول، لكن أعظم من ذلك ينبغي أن نترجم للغرب أجمع. ونحن أمة رسالة، أمة تحمل رسالة وتحمل هدي، تحمل أمانة التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نترجم سيرته عليه الصلاة والسلام العطرة واقع المعاش، نحياه ونعيشه. هم يسمعون عنا ويقرؤون عنا، كيف يقتل بعضنا بعضا، وكيف يسفك بعضنا دماء بعض، وكيف يغير بعضنا على بعض. بأي شيء نغير؟ بالعودة إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وسمته. والناس يتأثرون بالمواقف، بالأخلاق، أكثر مما يتأثرون بقول، وهذا معروف ومشاهد، والواقع يحكي صدقة. وما أسلم تجار السند والهند وغيرها من دول شرق آسيا إلا بسبب الأخلاق الفاضلة التي كان عليها تجار المسلمين. بل كثير من بلاد المسلمين لم تفتح بالسيف، لم تفتح بالدبابات ولا بالصواريخ، فتحت بالأخلاق. والأمة اليوم بحاجة إلى أن تعود إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه البلاد على وجه خاص نعاني أزمات أخلاقية. أين خلق الصدق؟ أين خلق الوفاء؟ أين خلق الأمانة؟ أين خلق احترام العهود والمواثيق؟ أين خلق البر؟ خلق الإحسان، الرحمة، العفو، الصبر، وغيرها من الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكم سمعنا من الناس ممن من الله عليهم بالإسلام من الكفار يقولون: لو أننا عشنا في بلاد المسلمين قبل أن نسلم لما أسلمنا. لما يرون من أخلاق بعض المسلمين التي لا تعكس الصورة الحقيقية لهذا الدين العظيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: أخلاقه بحر لا سائل له. والله لو ظللنا نتحدث إلى بزوغ الفجر لن نأتي على ذكره. أي إنسان عظيم تحدث عنه، تسمع عنه فلان، ربما إذا التقيته تجده دون ما قيل لك، دون ما صبر لك، إلا محمد بن عبد الله. والله مهما قال فيه القائلون، ومهما تكلم فيه المتكلمون، ومهما وصفه الواصفون، مهما كتب ربه وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وليوفقني وإياكم لاقتفاء أثره والاقتداء بهديه والتماس سنته صلى الله عليه وسلم. وسبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الملتقى بإذن الله يختم غدا بإذن الله مع آخر محاضرة، وهي محاضرة كيفية انتصار النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يلقيها الشيخ البقار، قال اعتذر اليوم بسبب المرض، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم بحضورها والتماس ما فيها من الخير والهدي، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكر الله لكم إصغاءكم وحسن متابعتكم، وبارك الله فيكم. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى ومدرسة الرياض الجزائر www.uskihuda.org.